الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، منطوق يقدم لكم الكتاب الصوتي فتح الباري بشرح صحيح البخاري للإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم بلال محمد منصور. والآن نبدأ الرحلة مع المجلد الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الأذان. أبواب الأذان، الأذان لغة الإعلام، قال الله تعالى: وأذان من الله ورسوله، واشتقاقه من الأذن بفتحتين، وهو الاستماع، وشرعا الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. قال القرطبي وغيره: الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة، لأنه بدأ بالأكبرية، وهي تتضمن وجود الله وكماله، ثم ثنى بالتوحيد ونفي التشريك، ثم بإثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقب الشهادة بالرسالة، لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسول، ثم دعا إلى الفلاح، وهو البقاء الدائم، وفيه الإشارة إلى المعاد، ثم أعاد ما أعاد توكيدا. ويحصل من الأذان الإعلام بدخول الوقت والدعاء إلى الجماعة وإظهار شعائر الإسلام، والحكمة في اختيار القول له دون الفعل سهولة القول وتيسره لكل أحد في كل زمان ومكان، واختلف أيهما أفضل، الأذان أو الإمامة. ثالثها: إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة فهي أفضل، وإلا فالأذان، وفي كلام الشافعي ما يومئ إليه. واختلف أيضا في الجمع بينهما، فقيل يكره، وفي البيهقي من حديث جابر مرفوعا النهي عن ذلك، لكن سنده ضعيف، وصح عن عمر: لو أطيق الأذان مع الخليفة لأذنت، أي مع الخلافة، رواه سعيد بن منصور وغيره. وقيل هو خلاف الأولى، وقيل يستحب، وصححه النووي. انتهى. باب بدء الأذان، وقول الله عز وجل: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، وقوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. الحديث الثالث بعد المئة السادسة. حدثنا عمران بن ميسرة، حدثنا عبد الوارث، حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال: ذكروا النار والناكوس، فذكروا اليهود والنصارى، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. انتهى. أطرافه في 605 و606 و607 و3457. قوله باب بدء الأذان أي ابتداؤه، وسقط لفظ باب من رواية أبي ذر، وكذلك سقطت البسملة من رواية القابسي وغيره. قوله وقول الله عز وجل: وإذا ناديتم إلى الصلاة الآية، يشير بذلك إلى أن ابتداء الأذان كان بالمدينة. وقد ذكر بعض أهل التفسير أن اليهود لما سمعوا الأذان قالوا: لقد ابتدعت يا محمد شيئا لم يكن فيما مضى، فنزلت: وإذا ناديتم إلى الصلاة الآية. قوله وقوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يشير بذلك أيضا إلى الابتداء، لأن ابتداء الجمعة إنما كان بالمدينة كما سيأتي في بابه، واختلف في السنة التي فرض فيها، والراجح أن ذلك كان في السنة الأولى، وقيل في السنة الثانية. وروي عن ابن عباس أن فرض الأذان نزل مع هذه الآية، أخرجه أبو الشيخ. انتهى. تنبيه: الفرق بين ما في الآيتين من التعدية بإلى واللام أن صلات الأفعال تختلف بحسب مقاصد الكلام، فقصد في الأولى معنى الانتهاء، وفي الثانية معنى الاختصاص. قال الكرماني: ويحتمل أن تكون اللام بمعنى إلى، أو العكس، والله أعلم. انتهى. يقصد الإمام ابن حجر بذلك: إذا ناديتم إلى الصلاة، وإذا نودي للصلاة. وحديث ابن عمر المذكور في هذا الباب ظاهر في أن الأذان إنما شرع بعد الهجرة، فإنه نفى النداء بالصلاة قبل ذلك مطلقا. وقوله في آخره:

فقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوافقت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم سمعه، فقال إنها لرؤيا حق. وعلم حينئذ أن مراد الله تعالى مما أراه في السماء أن يكون سنة في الأرض، وتقوى ذلك بموافقة عمر، لأن السكينة تنطق على لسانه. والحكمة أيضا في إعلام الناس به على غير لسانه صلى الله عليه وسلم التنويه بقدره والرفع لذكره بلسان غيره، ليكون أقوى لأمره وأفخم لشأنه. انتهى ملخصا. والثاني حسن بديع، ويؤخذ منه عدم الاكتفاء برؤيا عبد الله بن زيد حتى أضيف عمر للتقوية التي ذكرها. لكن قد يقال: فلما اقتصر على عمر؟ فيمكن أن يجاب: ليصير في معنى الشهادة. وقد جاء في رواية ضعيفة سبقت ما ظاهره أن بلالا أيضا روى، لكنها مؤولة، فإن لفظها سبقك بها بلال، فيحمل المراد بالسبق على مباشرة التأذين برؤيا عبد الله بن زيد. ومما يكثر السؤال عنه: هل باشر النبي صلى الله عليه وسلم الأذان بنفسه؟ وقد وقع عند السهيلي أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في سفر وصلى بأصحابه وهم على رواحلهم، السماء من فوقهم والبلة من أسفلهم. أخرجه الترمذي من طريق تدور على عمر بن الرماح يرفعه إلى أبي هريرة. انتهى. وليس هو من حديث أبي هريرة، وإنما من حديث يعلى بن مرة. وكذا جزم النووي بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن مرة في السفر، وعزاه للترمذي وقواه، ولكن وجدناه في مسند أحمد من الوجه الذي أخرجه الترمذي، ولفظه: فأمر بلالا فأذن، فعرف أن في رواية الترمذي اختصارا، وأن معنى قوله أذن أمر بلالا به، كما يقال: أعطى الخليفة العالم الفلاني ألفا، وإنما باشر العطاء غيره، ونسب للخليفة لكونه أمر به. ومن أغرب ما وقع في بدء الأذان ما رواه أبو الشيخ بسند فيه مجهول عن عبد الله بن الزبير قال: أخذ الأذان من أذان إبراهيم، وأذن في الناس بالحج. قال: فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما رواه أبو نعيم في الحلية بسند فيه مجاهيل أن جبريل نادى بالأذان لآدم حين أهبط من الجنة. انتهى. الفائدة الثانية. قال الزين بن المنير: أعرض البخاري عن التصريح بحكم الأذان لعدم إفصاح الآثار الواردة فيه عن حكم معين، فأثبت مشروعيته وسلم من الاعتراض. وقد اختلف في ذلك، ومنشأ الاختلاف أن مبدأ الأذان لما كان عن مشورة أوقعها النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه حتى استقر برؤيا بعضهم فأقره، كان ذلك بالمندوبات أشبه، ثم لما واظب على تقريره ولم ينقل أنه تركه ولا رخص في تركه، كان ذلك بالواجبات أشبه. انتهى. وسيأتي بقية الكلام على ذلك قريبا إن شاء الله تعالى. قوله: حدثنا عبد الوارث هو ابن سعيد، وخالد هو الحذاء، كما ثبت في رواية كريمة، والإسناد كله بصريون. قوله: ذكر النار والناكوس، فذكر اليهود والنصارى، كذا ساقه عبد الوارث مختصرا. ورواية عبد الوهاب الآتية في الباب الذي بعده أوضح قليلا، حيث قال: لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يوروا نارا أو يضربوا ناكوسا. وأوضح من ذلك رواية روح بن عطاء عن خالد عند أبي الشيخ، ولفظه: فقالوا لو اتخذنا ناكوسا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك للنصارى. فقالوا لو اتخذنا بوقا، فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك لليهود. فقالوا لو رفعنا نارا، فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك للمجوس. فعلى هذا ففي رواية عبد الوارث اختصار، كأنه كان فيه: ذكروا النار والناكوس والبوق، فذكروا اليهود والنصارى والمجوس، واللف والنشر فيه معكوس، فالنار للمجوس والناقوس للنصارى والبوك لليهود. وسيأتي إن شاء الله تعالى في حديث ابن عمر التنصيص على أن البوك لليهود. وقال الكرماني: يحتمل أن تكون النار والبوك جميعا لليهود، جمعا بين حديثي أنس وابن عمر. انتهى. ورواية روح تغني عن هذا الاحتمال.

أن يأتي بألفاظه شفعا. قال الزين بن المنير: وصف الأذان بأنه شفع يفسره قوله مثنى مثنى، أي مرتين مرتين، وذلك يقتضي أن تستوي جميع ألفاظه في ذلك، لكن لم يختلف في أن كلمة التوحيد التي في آخره مفردة، فيحمل قوله مثنى على ما سواها، وكأنه أراد بذلك تأكيد مذهبه في ترك تربيع التكبير في أوله، لكن لمن قال بالتربيع أن يدعي نظير ما ادعاه لثبوت الخبر بذلك، وسيأتي في الإقامة توجيه يقتضي أن القائل به لا يحتاج إلى دعوى التخصيص. قوله وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة، المراد بالمنفي غير المراد بالمثبت، فالمراد بالمثبت جميع الألفاظ المشروعة عند القيام إلى الصلاة، والمراد بالمنفي خصوص قوله قد قامت الصلاة، كما سيأتي ذلك صريحا، وحصل من ذلك جناس تام. انتهى. تنبيه: ادعى ابن منده أن قوله إلا الإقامة من قول أيوب غير مسند كما في رواية إسماعيل بن إبراهيم، وأشار إلى أن في رواية سماك بن عطية هذه إدراجا، وكذا قال أبو محمد الأصيلي: قوله إلا الإقامة هو من قول أيوب وليس من الحديث، وفيما قالاه نظر، لأن عبد الرزاق رواه عن معمر عن أيوب بسنده متصلا بالخبر مفسرا، ولفظه كان بلال يثني الأذان ويوتر الإقامة، إلا قوله قد قامت الصلاة، أخرجه أبو عوانة في صحيحه والسراج في مسنده، وكذا هو في مصنف عبد الرزاق، وللإسماعيلي من هذا الوجه، ويقول قد قامت الصلاة مرتين، والأصل أن ما كان في الخبر فهو منه، حتى يقوم دليل على خلافه، ولا دليل في رواية إسماعيل، لأنه إنما يتحصل منها أن خالدا كان لا يذكر الزيادة وكان أيوب يذكرها، وكل منهما روى الحديث عن أبي قلابة عن أنس، فكان في رواية أيوب زيادة من حافظ فتقبل، والله أعلم. وقد استشكل عدم استثناء التكبير في الإقامة، وأجاب بعض الشافعية بأن التثنية في تكبير الإقامة بالنسبة إلى الأذان إفراد. قال النووي: ولهذا يستحب أن يقول المؤذن كل تكبيرتين بنفس واحد. قلت: وهذا إنما يتأتى في أول الأذان لا في التكبير الذي في آخره، وعلى ما قاله النووي ينبغي للمؤذن أن يفرد كل تكبيرة من اللتين في آخره بنفس، ويظهر بهذا التقرير ترجيح قول من قال بتربيع التكبير في أوله على من قال بتثنيته، مع أن لفظ الشفع يتناول التثنية والتربيع، فليس في لفظ حديث الباب ما يخالف ذلك بخلاف ما يوهمه كلام ابن بطال. وأما الترجيح في التشهدين فالأصح في صورته أن يشهد بالوحدانية ثنتين، ثم بالرسالة ثنتين، ثم يرجع فيشهد كذلك، فهو وإن كان في العدد مربعا فهو في الصورة مثنى، والله أعلم. قوله حدثنا محمد هو ابن سلام، كذا في رواية أبي ذر وأهمله الباقون. قوله حدثني عبد الوهاب الثقفي، في رواية كريمة أخبرنا، وفي رواية الأصلي حدثنا، وليس في رواية كريمة الثقفي. قوله حدثنا خالد، كذا لأبي ذر والأصلي ولغيرهما أخبرنا. قوله قال: لما كثر الناس قال ذكروا، قال الثانية زائدة، ذكرت تأكيدا. قوله أن يعلموا بضم أوله من الإعلام، وفي رواية كريمة بفتح أوله من العلم. قوله أن يوروا نارا، أي يوقدوها، يقال ورى الزند إذا خرجت ناره، وأوريته إذا أخرجته، ووقع في رواية مسلم أن ينوروا نارا، أي يظهروا نورها، والناكوس خشبة تضرب بخشبة أصغر منها فيخرج منهما صوت، وهو من شعار النصارى. قوله وأن يوتر الإقامة احتج به من قال بإفراد قوله قد قامت الصلاة، والحديث الذي قبله حجة عليه لما قدمناه، فإن احتج بعمل أهل المدينة عورض بعمل أهل مكة، ومعهم الحديث الصحيح. انتهى. باب الإقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة. الحديث السابع بعد المئة السادسة.

وحكى ذلك ابن المنذر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة، وزعم أنه تفرد به، لكن في سنن أبي داود عن ابن عمر أنه كره التثويب بين الأذان والإقامة، فهذا يدل على أن له سلفا في الجملة، ويحتمل أن يكون الذي تفرد به القول الخاص، وقال الخطابي: لا يعرف العامة التثويب إلا قول المؤذن في الأذان: الصلاة خير من النوم، لكن المراد به في هذا الحديث الإقامة، والله أعلم. قوله: أقبل حتى يخطر بضم الطاء. قال عياض: كذا سمعناه من أكثر الرواه، وضبطناه عن المتقنين بالكسر، وهو الوجه، ومعناه يوسوس، وأصده من خطر البعير بذنبه، إذا حركه فضرب به فخذيه، وأما بالضم فمن المرور، أي يدنو منه فيمر بينه وبين قلبه فيشغله، وضعف الهجري في نوادره الضم مطلقا، وقال: هو يخطر بالكسر في كل شيء. قوله: بين المرء ونفسه، أي قلبه، وكذا هو للمصنف من وجه آخر في بدء الخلق. قال الباجي: المعنى أنه يحول بين المرء وبين ما يريده من إقباله على صلاته وإخلاصه فيها. قوله: يقول: أذكر كذا أذكر كذا، وقع في رواية كريمة بواو العطف واذكر كذا، وهي لمسلم وللمصنف في صلاة السهو أذكر كذا وكذا. زاد مسلم من رواية عبد ربه عن الأعرج: فهناه ومناه وذكره من حاجاته ما لم يكن يذكر. قوله: ما لم يكن يذكر، أي لشيء لم يكن على ذكره قبل دخوله في الصلاة، وفي رواية لمسلم: لما لم يكن يذكر من قبل. ومن ثم استنبط أبو حنيفة للذي شكى إليه أنه دفن مالا ثم لم يهتدر مكانه أن يصلي ويحرص ألا يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا، ففعل، فذكر مكان المال في الحال، انتهى. قيل: خصه بما يعلم دون ما لا يعلم، لأنه يميل إلى ما يعلم أكثر لتحقق وجوده، والذي يظهر أنه لأعم من ذلك، فيذكره بما سبق له به علم ليشتغل باله به، وبما لم يكن سبق له ليوقعه في الفكرة فيه، وهذا أعم من أن يكون في أمور الدنيا أو أمور الدين كالعلم، لكن هل يشمل ذلك التفكر في معاني الآيات التي يتلوها؟ لا يبعد ذلك، لأن غرضه نقص خشوعه وإخلاصه بأي وجه كان. قوله: حتى يظل الرجل، كذا للجمهور بالضاء المشالة المفتوحة، ومعنى يظل في الأصل اتصاف المخبر عنه بالخبر نهارا، لكنها هنا بمعنى يصير أو يبقى، ووقع عند الأصلي يضل بكسر الساقطة، أي ينسى. ومنه قوله تعالى: أن تضل إحداهما، أو بفتحها، أي يخطئ. ومنه قوله تعالى: لا يضل ربي ولا ينسى، والمشهور الأول، قوله: لا يدري، وفي رواية له في صلاة السهو: إن يدري، بكسر همزة إن، وهي نافية بمعنى لا. وحكى ابن عبد البر عن الأكثر في الموطأ فتح الهمزة، ووجهه بما تعقبه عليه جماعة. وقال القرطبي: ليست رواية الفتح بشيء إلا مع رواية الضاد الساقطة، فتكون أن مع الفعل بتأويل المصدر ومفعول ضل، أي بإسقاط حرف الجر، أي يضل عن درايته. قوله: كم صلى، وللمصنف في بدء الخلق من وجه آخر عن أبي هريرة: حتى لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا، وسيأتي الكلام عليه في أبواب السهو إن شاء الله تعالى. وقد اختلف العلماء في الحكمة في هرب الشيطان عند سماع الأذان والإقامة دون سماع القرآن والذكر في الصلاة، فقيل يهرب حتى لا يشهد للمؤذن يوم القيامة، فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له كما يأتي بعد. ولعل البخاري أشار إلى ذلك بإيراده الحديث المذكور عقب هذا الحديث، ونقل عياض عن بعض أهل العلم أن اللفظ عام والمراد به خاص، وأن الذي يشهد من تصح منه الشهادة، كما سيأتي القول فيه في الباب الذي بعده، وقيل إن ذلك خاص بالمؤمنين، فأما الكفار فلا تقبل لهم شهادة، ورده بما جاء من الآثار بخلافه. وبالغ الزين بن المنير في تقرير الأول، وهو مقام احتمال، وقيل يهرب نفورا عن سماع الأذان، ثم يرجع موسوسا ليفسد على المصلي صلاته، فصار رجوعه من جنس فراره،

وصله ابن أبي شيبة من طريق عمر بن سعيد بن أبي حسين أن مؤذنا أذن فطرب في أذانه، فقال له عمر بن عبد العزيز فذكره، ولم أقف على اسم هذا المؤذن، وأظنه من بني سعد القرظ، لأن ذلك وقع حيث كان عمر بن عبد العزيز أميرا على المدينة، والظاهر أنه خاف عليه من التطريب الخروج عن الخشوع، لا أنه نهاه عن رفع الصوت. وقد روي نحو هذا من حديث ابن عباس مرفوعا أخرجه الدارقطني، وفيه إسحاق بن أبي يحيى الكعبي، وهو ضعيف عند الدارقطني وابن عدي. وقال ابن حبان لا تحل الرواية عنه، ثم غفل فذكره في الثقات قوله عن أبيه. زاد ابن عيينة وكان يتيما في حجر أبي سعيد، وكانت أمه عند أبي سعيد، أخرجه ابن خزيمة من طريقه، لكن قلبه ابن عيينة فقال عن عبد الرحمن بن عبد الله، والصحيح قول مالك، ووافقه عبد العزيز الماجشون. وزعم أبو مسعود في الأطراف أن البخاري أخرج روايته، لكن لم نجد ذلك، ولا ذكرها خلف، قاله ابن عساكر. واسم أبي صعصعة عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول ابن عمرو ابن غنم ابن مازن ابن النجار. مات أبو صعصعة في الجاهلية، وابنه عبد الرحمن صحابي. روى ابن شاهين في الصحابة من طريق قيس بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة عن أبيه عن جده حديثا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي سياقه أن جده كان بدريا، وفيه نظر لأن أصحاب المغازي لم يذكروه فيهم، وإنما ذكروا أخاه قيس بن أبي صعصعة. قوله أن أبا سعيد الخدري قال له، أي لعبد الله بن عبد الرحمن، قوله تحب الغنم والبادية، أي لأجل الغنم، لأن محبها يحتاج إلى إصلاحها بالمرعى، وهو في الغالب يكون في البادية، وهي الصحراء التي لا عمارة فيها. قوله في غنمك أو باديتك، يحتمل أن تكون أو شكا من الراوي، ويحتمل أن تكون للتنويع، لأن الغنم قد لا تكون في البادية، ولأنه قد يكون في البادية حيث لا غنم. قوله فأذنت للصلاة، أي لأجل الصلاة، وللمصنف في بدء الخلق بالصلاة، أي أعلمت بوقتها. قوله فارفع، فيه إشعار بأن أذان من أراد الصلاة كان مقررا عندهم لاقتصاره على الأمر بالرفع دون أصل التأذين، واستدل به الرافعي للقول الصائر إلى استحباب أذان المنفرد، وهو الراجح عند الشافعية، بناء على أن الأذان حق الوقت، وقيل لا يستحب، بناء على أن الأذان لاستدعاء الجماعة للصلاة، ومنهم من فصل بين من يرجو جماعة أو لا. قوله بالنداء، أي بالأذان. قوله لا يسمع مدى صوت المؤذن، أي غاية صوته. قال البيضاوي غاية الصوت تكون أخفى من ابتدائه، فإذا شهد له من بعد عنه ووصل إليه منتهى صوته، فلأن يشهد له من دنا منه وسمع مبادئ صوته أولى. قوله جن ولا إنس ولا شيء، ظاهره يشمل الحيوانات والجمادات، فهو من العام بعد الخاص، ويؤيده ما في رواية ابن خزيمة لا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا جن ولا إنس، وله ولأبي داود والنسائي من طريق أبي يحيى عن أبي هريرة بلفظ المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس، ونحوه للنسائي وغيره من حديث البراء وصححه ابن السكن. فهذه الأحاديث تبين المراد من قوله في حديث الباب ولا شيء، وقد تكلم بعض من لم يطلع عليها في تأويله على غير ما يقتضيه ظاهره. قال القرطبي قوله ولا شيء المراد به الملائكة، وتعقب بأنهم دخلوا في قوله جن لأنهم يستخفون عن الأبصار، وقال غيره المراد كل ما يسمع المؤذن من الحيوان حتى ما لا يعقل دون الجمادات، ومنهم من حمله على ظاهره، وذلك غير ممتنع عقلا ولا شرعا. قال ابن بزيزة تقرر في العادة أن السماع والشهادة والتسبيح لا يكون إلا من حي، فهل ذلك حكاية عن لسان الحال؟ لأن الموجودات ناطقة بلسان حالها بجلال باريها أو هو على ظاهره، وغير ممتنع عقلا أن الله يخلق فيها الحياة والكلام، وقد تقدم البحث في ذلك في قول النار

لم يشرع إلا في حكايته عند سماعه، ولهذا عقبه بترجمة ما يقول إذا سمع المنادي. انتهى كلامه ملخصا. ووجه الاستدلال للترجمة من حديث الباب ظاهر، وباقي المتن من متعلقات الجهاد، وقد أورده المصنف هناك بهذا الإسناد، وسياقه أتم مما هنا، وسيأتي الكلام على فوائده هناك إن شاء الله تعالى. وقد روى مسلم طرفه المتعلق بالأذان وسياقه أوضح، أخرجه من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. قال الخطابي: فيه أن الأذان شعار الإسلام، وأنه لا يجوز تركه، ولو أن أهل بلد اجتمعوا على تركه كان للسلطان قتالهم عليه. انتهى. وهذا أحد أقوال العلماء كما تقدم، وهو أحد الأوجه في المذهب. وأغرب ابن عبد البر فقال: لا أعلم فيه خلافا. وأما قول أصحابنا: من نطق بالتشهد بالأذان حكم بإسلامه إلا إن كان عيسويا، فلا يرد عليه مطلق حديث الباب، لأن العيسوية طائفة من اليهود حدثت في آخر دولة بني أمية، فاعترفوا بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إلى العرب فقط، وهم منسوبون إلى رجل يقال له أبو عيسى أحدث لهم ذلك. انتهى. تنبيه: وقع في سياق حديث الباب لم يكن يغر بنا، واختلف في ضبطه، ففي رواية المستملي يغر من الإغارة مجزوم على أنه بدل من قوله يكن، وفي رواية الكشمهني يغدو بإسكان الغين وبالدال المهملة من الغدو، وفي رواية كريمة يغزو بزاي بعدها واو من الغزو، وفي رواية الأصلي يغير كالأول لكن بإثبات الياء، وفي رواية غيرهم بضم أوله وإسكان الغين من الإغراء، ورواية مسلم تشهد لرواية من رواه من الإغارة، والله أعلم. انتهى. باب ما يقول إذا سمع المنادي. الحديث الحادي عشر بعد المئة السادسة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. انتهى. قوله باب ما يقول إذا سمع المنادي، هذا لفظ رواية أبي داود الطيالسي عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري في حديث الباب، وآثر المصنف عدم الجزم بحكم ذلك لقوة الخلاف فيه كما سيأتي، ثم ظاهر صنيعه يقتضي ترجيح ما عليه الجمهور، وهو أن يقول مثل ما يقول من الأذان إلا الحيعلتين، لأن حديث أبي سعيد الذي بدأ به عام، وحديث معاوية الذي تلاه به يخصصه، والخاص مقدم على العام. قوله عن عطاء بن يزيد في رواية ابن وهب عن مالك ويونس عن الزهري أن عطاء بن يزيد أخبره، أخرجه أبو عوانة. فائدة: اختلف على الزهري في إسناد هذا الحديث وعلى مالك أيضا، لكنه اختلاف لا يقدح في صحته، فرواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، أخرجه النسائي وابن ماجه، وقال أحمد بن صالح وأبو حاتم وأبو داود والترمذي حديث مالك ومن تابعه أصح، ورواه يحيى القطان عن مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد، أخرجه مسدد في مسنده عنه، وقال الدارقطني إنه خطأ، والصواب الرواية الأولى، وفيه اختلاف آخر دون ما ذكر لا نطيل به. قوله إذا سمعتم ظاهره اختصاص الإجابة بمن يسمع، حتى لو رأى المؤذن على المنارة مثلا في الوقت وعلم أنه يؤذن لكن لم يسمع أذانه لبعد أو صمم لا تشرع له المتابعة، قاله النووي في شرح المهذب. قوله فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ادعى ابن وضاح أن قوله المؤذن مدرج، وأن الحديث انتهى عند قوله مثل ما يقول، وتعقب بأن الإدراج لا يثبت بمجرد الدعوة، وقد اتفقت الروايات في الصحيحين والموطأ على إثباتها، ولم يصب صاحب العمدة في حذفها.

ويأتي الكلام على المراد بالصف الأول في أواخر أبواب الإمامة إن شاء الله تعالى. انتهى. باب الكلام في الأذان. وتكلم سليمان بن سرد في أذانه، وقال الحسن: لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم. الحديث السادس عشر بعد المئة السادسة. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب وعبد الحميد صاحب الزيادي وعاصم الأحول عن عبد الوارث قال: خطبنا ابن عباس في يوم رزغ، فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال، فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال: فعلى هذا من هو خير منه، وإنها عزمه. انتهى. طرفاه في 668 و901. قوله: باب الكلام في الأذان، أي في أثنائه بغير ألفاظه، وجرى المصنف على عادته في عدم الجزم بالحكم الذي دلالته غير صريحة، لكن الذي أورده فيه يشعر بأنه يختار الجواز. وحكى ابن المنذر الجواز مطلقا عن عروة وعطاء والحسن وقتاده، وقال به أحمد، وعن النخعي وابن سيرين والأوزاعي الكراهة، وعن الثوري المنع، وعن أبي حنيفة وصاحبيه أنه خلاف الأولى، وعليه يدل كلام مالك والشافعي، وعن إسحاق بن راهويه يكره إلا إن كان فيما يتعلق بالصلاة، واختاره ابن المنذر لظاهر حديث ابن عباس المذكور في الباب، وقد نازع في ذلك الداودي فقال: لا حجة فيه على جواز الكلام في الأذان، بل القول المذكور مشروع من جملة الأذان في ذلك المحل. قوله: وتكلم سليمان بن سرد في أذانه، وصله أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة له، وأخرجه البخاري في التاريخ عنه، وإسناده صحيح، ولفظه أنه كان يؤذن في العسكر فيأمر غلامه بالحاجة في أذانه. قوله: وقال الحسن، قال الإمام ابن حجر: لم أره موصولا. والذي أخرجه ابن أبي شيبة وغيره من طرق عنه جواز الكلام بغير قيد الضحك. قيل: مطابقته للترجمة من جهة أن الضحك إذا كان بصوت قد يظهر منه حرف مفهم أو أكثر فتفسد الصلاة، ومن منع الكلام في الأذان أراد أن يساويه بالصلاة، وقد ذهب الأكثر إلى أن تعمد الضحك يبطل الصلاة ولو لم يظهر منه حرف، فاستوى مع الكلام في بطلان الصلاة بعمده. قوله: حماد هو ابن زيد، وعبد الحميد هو ابن دينار، وعبد الله بن الحارث هو البصري ابن عم محمد بن سيرين وزوج ابنته، وهو تابعي صغير، ورواية الثلاثة عنه من باب رواية الأقران، لأن الثلاثة من صغار التابعين، ورجال الإسناد كلهم بصريون، وقد جمعهم حماد بن زيد كمسدد كما هنا، وكذلك رواه سليمان بن حرب عنه عند أبي عوانة وأبي نعيم في المستخرج، وكان حماد ربما اقتصر على بعضهم كما سيأتي قريبا في باب هل يصلي الإمام بمن حضر عن عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي عن حماد عن عبد الحميد وعن عاصم فرقهما، ورواه مسلم عن أبي الربيع عن حماد عن أيوب وعاصم، ومن طرق أخرى منها وهيب عن أيوب، وحكي عن وهيب أن أيوب لم يسمعه من عبد الله بن الحارث، وفيه نظر، لأن في رواية سليمان بن حرب عن حماد عن أيوب وعبد الحميد قال: سمعنا عبد الله بن الحارث، كذلك أخرجه الإسماعيلي وغيره، ولمسدد فيه شيخ آخر، وهو ابن علية، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الجمعة. قوله: خطبنا، استدل به ابن الجوزي على أن الصلاة المذكورة كانت الجمعة، وفيه نظر، نعم، وقع التصريح بذلك في رواية ابن علية ولفظه إن الجمعة عزمه. قوله: في يوم رزغ، بفتح الراء وسكون الزاي بعدها غين معجمة، كذا للأكثر هنا، ولابن السكن والكشمهني وأبي الوقت بالدال المهملة بدل الزاي، وقال القرطبي إنها أشهر، قال: والصواب الفتح فإنه الاسم، وبالسكون المصدر. انتهى. وبالفتح رواية القابسي، قال صاحب المحكم: الرزغ الماء القليل في الثماد، وقيل إنه طين ووحل، وفي العين الردغة الوحل، والرزغة